بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيضا مما يدل على أهمية المصطلحات، وقد ألمحنا إليه سابقا، أن المصطلحات تجلي لنا اتجاه صاحبها وتبينه لنا. فأنت إذا قرأت الكتاب كتابا ما أو سمعت قولا ما، فتجده يتكلم عن الكشف وعن العلم اللدني وما أشبه ذلك، فتعرف أن صاحبه يعني يتكلم بها على سبيل التحبيذ لها، تعلم أنه له اتجاه تصوفي. أو مثلا وجدت إنسانا يتكلم عن البداءة مثلا وعصمة الأئمة أو ولاية الفقيه على باب التحبيذ لها، فهذا يعرف أن معروف أنه من أهل التشيع. فإذا وكذلك لو جئت إلى إنسان وهو يتكلم ويقول لك الكلام هذا، الآية لها ظاهر وباطن، وظاهر النص كذا وباطن النص كذا، هذا دل على أنه من الباطنية، من الباطنية. فإذا المصطلح الواحد بالذات بعض المصطلحات يمثل المصطلح نموذج اعتقادي كامن وراء المصطلح، يدلك على ما وراء المصطلح وعلى ما وراء صاحبه وعلى ما يتضمنه فكره واعتقاده وتصوره. هذا النموذج ليس رحمك الله ليس مجرد معلومة ذهنية أو مجرد نبذة فكرية أو مجرد جزئية معرفية، لا، بل المصطلحات هي في الحقيقة هي عبارة عن بعضها خاصة، هي عبارة عن إطار أصولي يتضمن معاني ودلالات، تكتسب هذه المعاني والدلالات حقيقتها عندما نعرف استعمال المستعمل لها، وتصبح في الغالب شاهدا على المنهج، على منهج صاحبها. في الغالب تصبح شاهدا على منهج صاحبها. فهذا أيضا مما يدل على أهمية المصطلحات. قل لي مصطلحاتك أقول لك من أنت. لذلك تجد مثلا أهل السنة قضايا السنة، الأثر، الحديث، التسليم، القبول، الاتباع، هذه ألفاظهم تجدها سائرة على ألسنتهم بطبيعة الحال، لأن هذا هو، هذه مصطلحاتهم، هذه ألفاظهم، هذه مواضعاتهم التي تواضعوا عليها. لكنك تجد صاحب الكلام عنده ألفاظ ومصطلحات ومواضعات أيضا أخذها وتلقاها فهو ينطق بها. أيضا مما يدل على أهمية المصطلح أن يمكن القول بأن المصطلح الاعتقادي والفكري والنظري والفلسفي يدل على اعتقاد صاحبه، يعني خلونا نقول يدل دلالة ظنية إن لم تكن بعض الأحيان قطعية على اعتقاد صاحبه، خاصة إذا حصل أمرين: إذا ظهر قصد المتكلم للمعنى الموجود في اللفظ والمصطلح فهذا خلاص دليل، دليل مادي على صاحبه، إذ اللفظ دليل مادي على صاحبه حتى في الأمور العادية. فالنكاح يقول أنكحتك ابنتي ويقول قبلت، دليل مادي من اللفظ، وذلك قال استحللتم فروجهن بكلمة الله وهي الإجابة والقبول، والإسلام دخوله بكلمة والخروج منه قد تكون بكلمة، فالكلمة دليل مادي على معتقد صاحبها، خاصة إذا ظهر قصد المتكلم بالمصطلح للمعنى الموجود في داخل هذا المصطلح. أو الأمر الثاني: لم يظهر قصد يخالف المعنى الظاهر، لم يظهر منه قصد يخالف المعنى الظاهر. فمثلا أنا الآن لو أتكلم عن وحدة الوجود، لما أقول وحدة الوجود، الوجود أضرب لكم مثال بالمعنيين، الوجود كله شيء واحد وهو في داخله مكتف بذاته، ومدبره هو قانونه الموجود في داخله، وحياته واستمرار حياته وتفسير أحداثه موجودة في داخله. هذا إيش؟ هذا الدليل على إيش؟ دليل على وحدة الوجود، على الإلحاد، الإلحاد الوجودي. أو هو تكلم فسر وحدة الوجود من غير أن يشير إلى أن هذا القول خاطئ وباطل، أو أنهم قال أصحاب وحدة الوجود كذا وكذا، وأن وحدة الوجود يقولون بأن الوجود هو وجود واحد كامن فيه مدبره وكامن فيه قانونه وكامن فيه كذا وكذا وكذا، وأنهم قالوا ذلك واستدل. هذا ظهر من المتكلم أنه لا يقصده، إنما يقصد بيان معناه. فإذا تكلم المتكلم بالمصطلح وظهر من كلامه تبنيه للمعنى الموجود في اللفظ أو المصطلح فهو يدل عليه دليل مادي عليه، أو لم يظهر قصد يخالف المعنى الظاهر، أصبحت دلالة اللفظ ودلالة المصطلح على عقيدة ومنهج صاحبه جلية وظاهرة. لذلك المصطلحات، نحن نستخدم مصطلحات التثليث مثلا، التثليث مصطلح باطل فاسد، فاسد المعنى وفاسد الدلالة وفاسد الصك أصلا، فاسد النشأة أصلا، فاسد المولد. لكننا نستخدمه، نقول بأن النصارى يقولون التثليث هو الأب والروح وروح القدس، وأن الثلاثة الأقانيم أصبحت شيئا واحدا، وأن كذا وكذا وكذا، وهذا من الهرطقات العقلية التي لا تتفق لا مع عقل ولا مع. فظهر أن المقصود هو شرح المصطلح وبيان ما فيه من ضلال. فإذا المصطلح الاعتقادي والفكري والنظري والفلسفي دليل على معتقده، خاصة إذا ظهر قصد استعماله لللفظ والمعنى، قصد استعماله للمعنى والدلالة الموجودة فيه، أو لم يظهر منه قصد مضاد ومخالف للمعنى الظاهر فيه، فحينئذ يكون دليل جلي على صاحبه وعلى اعتقاده. بقي أن نقول بأن المصطلحات الاعتقادية والفكرية ليست رموزا رقمية. طبعا سوف نأخذ إن شاء الله بعد قليل المصطلحات، لأن المصطلحات بعضها رموز وبعضها ألفاظ، لكن المصطلحات الفكرية والعقدية وما يسمى مصطلحات العلوم الإنسانية ليست رموز وليست أرقام وليست أيقونات حسابية أو حاسوبية مثل علوم الجبر العلوم الرياضية أو العلوم الهندسية أو ما أشبه ذلك، لا ليست كذلك. هذه المصطلحات هي أخطر المصطلحات، لأنها مصطلحات مضمونية، هي لغة مضمونية صاحبة مضمون، وهي تشكل نظاما إدراكيا ونظاما معرفيا في داخلها، كل مصطلح يشكل هذا المعنى. وهي تعبر، هذه المصطلحات الاعتقادية والفكرية تعبر عن المعاني وتعبر عن القيم وتعبر عن المنطلقات وتعبر عن التصورات وتعبر عن المفاهيم التي قالها صاحبها. يعني الآن مثلا خذوا مصطلح الاختلاط، الاختلاط طبعا طلع علينا من طلع وقال بأن حتى يبررون طبعا الأمر، قالوا هذا مصطلح مبتدع ما شاء الله تبارك الله. طيب مبتدع، لكن ماذا يراد به؟ ماذا يقصد به؟ اتفقنا معكم جدلا بأنه مبتدع وأنه محدث، لكن ماذا يراد به؟ ما معنى؟ ما هي المفاهيم؟ ما هي المضامين؟ ما هي المقاصد؟ ما هي الدلالات الموجودة في داخله؟ هذا هو محل الحوار، هذا هو محل النقاش، هذا هو محل الأخذ والعطاء. دعك من كونه محدثا أو غير محدث، من كونه طارئا أو غير طارئ، لأنهم جالسوا يتجادلون مدة طويلة من الزمن، لا لا ليس محدثا، والدليل قال كذا والدليل قال كذا والدليل قال كذا. طيب جيد، هذا نقاش علمي قد يفيد في تحرير المصطلح أنه مولد أو غير مولد، لكن المقصود أهم شيء فيه مضمونه، مدلوله، ماذا يريد به قائله، ماذا يريد به مروجه، ماذا يريد به من سوقه، ماذا يريد به الإعلامي، وماذا يريد به المفكر، وماذا يريد به التربوي، وماذا يريد به الأب، وماذا يريد. هذا هو المهم. إذن من المهم جدا أن المصطلحات الاعتقادية والفكرية هي مصطلحات مضمونية اختزالية، أو إن شئتم لا تسمون اختزالية قولوا احتوائية، يعني أنها تحتوي المضامين والقيم والمفاهيم والمنطلقات والتصورات، بل حتى الخلفيات الفكرية لمن يستخدم هذا المصطلح. فهناك علاقة بين الدال والمدلول. الدال ما هو؟ المصطلح. المصطلح هو الدال. المدلول ما هو؟ المعنى الداخل داخل المصطلح. هناك علاقة مترابطة وقوية، فلا بد أن تعرف. أيضا تعرف المسافة ما بين الدال والمدلول، هذا من الأشياء التي يهتم بها أهل العلوم المدققين في المصطلحات، لأن في مسافات أحيانا بين الدال والمدلول. ما هي مسافة بالسنتيمتر طبعا ولا بالمتر، مسافة مضمونية، مسافة ذهنية. في مسافة من حيث البيان، من حيث الإجمال، من حيث الحقيقة، من حيث المجاز، من حيث الاتضاح، من حيث الغموض، إلى غير ذلك. أحيانا هذه المسافات ما بين الدال والمدلول في المصطلحات سبب كبير لكثير من المشكلات. فعدم معرفة هذه المسافات ما بين الدال والمدلول، أو الاختلاف حول مقدار المسافة ما بين الدال والمدلول، يؤدي إلى خلاف عريض قد يكون بعضه إنما هو خلاف تصوري صوري لفظي، وهم في حقيقة الأمر قد اتفقوا على المعنى والمؤدى والمغزى والغاية. الآن ذكرت لكم ما يزيد عن 13 سببا من أسباب أهمية المصطلح. لماذا؟ لأني أوصي نفسي وإياكم وجميع طلاب العلم أن يهتموا بالمصطلحات. إذا حزت المصطلحات حزت العلوم. إذا عرفت المصطلحات في نواحيها الثلاثة، وش هي؟ ما هو أنت؟ لا أنت خلاص ما شاء الله عليك أتقنتها. تفضل. ذات المصطلح، لا قبله، مضمونه، وطريقة استعماله. هذه الثلاثة الأشياء إذا أدركتها إدراكا جيدا فقد حزت علما كبيرا، حزت علما كبيرا. كثير من الناس تصبح العلوم عندهم عائمة وغائمة وفيها ثغرات معرفية بسبب هذه أحد هذه الأسباب الثلاثة، أو ربما تجتمع كلها. إما يكون جاهل بالمصطلح أصلا، هو بطبيعة الحال أن يكون جاهل بمضمونه واستعماله، أو يكون عارف بالمصطلح لكنه لا يعرف مضمونه. بعض الناس بمجرد ما يسمع كلمة تصوف يطير قلبه. طيب تعال، ماذا تريد بالتصوف؟ ماذا تريد به؟ بعض الناس ينطق كلمة تصوف وهو يريد بها معنى غير المعنى المتبادر إلى ذهنه. طبعا الأفضل الألفاظ الشرعية، وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله. لكن تعال عند هذا الإنسان الذي عنده شبهة، ماذا تريد بالتصوف؟ قال والله أريد بالتصوف ذكر الله سبحانه وتعالى والورع والزهد والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والإكثار من كذا. أن هذه العبادة المشروعة، هذه العبادة المشروعة. إذا قال لا أنا أريد بالتصوف، لا والله عندي شيخ وطريقة وإمام أصدر عن رأيه، والمريد بين يديه كالميت بين يدي الغاسل، والطريقة كذا وكذا وكذا، ومن لم يتبع الطريقة فإنه في أصبح في حريقة. أقول له لا، حينئذ قد أخطأت، هذا المصطلح دلالته ومضمونه كذا كذا كذا كذا ومعناه كذا وكذا. وخاصة أيها الإخوة، خاصة المصطلحات المجملة والمشتركة، المصطلحات المجملة والمشتركة ما أكثر ما يقع النزاع فيها والخطأ والخلل، بسبب ما في مضمونها من إجمال وما في لفظها من اشتراك. فيرد الإنسان اللفظ المجمل واللفظ المشترك واللفظ المجمل، المعنى المجمل بحقه وباطله، فيكون قد رد حقا مع الباطل الذي رده، أو يقبله بالكامل فيكون قد قبل مع الحق باطلا فيقع في الخطأ أيضا. فهذا مما يدل على أهمية المصطلح. عندكم شيء حول أهمية المصطلح تسألون قبل أن ننتقل إلى باب آخر؟ أهمية المصطلح تكلمنا عنه في هذه النقاط السابقة. طيب تفضل. ردود أهل العلم ورسائلهم وبحوثهم في مثل هذه المصطلحات، هل هذا صحيح؟ صحيح. هو يقول الأخ أن بعض المصطلحات التي هي صدرت من الغالب على المغلوب ربما كان من أسباب ترويجها استعمال أهل العلم لها ردا عليها وكذا، هو ضرورة أن يستخدمها، لابد أن يستعملها، لأنه كيف يبين للناس خطأها إلا باستعمالها. فكما يقولون من أصول العلم مخاطبة أهل الفنون، أهل كل فن بمصطلحه، لكن بإزاء ذلك تجد الحاذقين من طلاب العلم والمفكرين والكتاب يأتي لك ويقول هذا المصطلح هو كذا كذا كذا كذا ومعناه كذا كذا كذا ودلالته كذا وكذا، فيبين معناه في الغالب هكذا يفعلون. لكن لأنه لا يوجد الشائع بين الناس المتداول بين الناس إلا هذا المصطلح، فهو مضطر أن يستخدم المصطلح الشائع. الآن لو أردنا مثلا أن نتكلم عن مصطلح مثلا الأنثروبولوجيا، ماذا تعني أنثروبولوجيا؟ ها؟ لا، هو جزء من العلوم الإنسانية، علم الإنسان. يعني الكاتب لما يريد أن يكتب يأتي يقول وفي كتب الأنثروبولوجيا كذا كذا كذا كذا. السبب لماذا؟ لأنه لو كتب وفي كتب علم الإنسان ما يجد أحد يفهم هذا الكلام، وهذا بسبب العجز فيش في أننا صككنا مصطلحا يتوافق مع هذا المضمون، مع هذا الدلالة. بعدين خذ إلى آخر إيديولوجيا، سيسيولوجيا، إلى آخر قلت لكم لوجيا وأخواتها كثيرة. فيكون مضطر الكاتب والمؤلف إذا كان من أبناء الأمة طبعا، أما الذين قد أسرهم العدو، يعني أسار العدو والأسار الفكريين، يعني أنا أقصد، فهؤلاء الله المستعان هذا يحتاجون إلى من يفتديهم ويخرجهم من الأسر، لأنهم أصبحوا يستخدمون المصطلح ليس فقط استخدام اللفظ، بل يستخدمون اللفظ والمعنى، المعنى الضال الفاسد الموجود في داخله، وليس حتى في الألفاظ الأجنبية بل حتى في الألفاظ التي عربت. خذ لفظ الدولة المدنية مثلا، الدولة المدنية لفظ عرب، ويستخدمه بعض أبناء المسلمين، بل حتى بعض الدعاة اليوم يستخدمونه، يقول لك الدولة المدنية والدولة، وهم لم يفطنوا إلى أن لفظ مصطلح الدولة المدنية هو مصطلح صك في الغرب بالذات بعد في الثورة الفرنسية وما بعدها للفصل ما بين دولة يسمونها الدولة المدنية الدنيوية والدولة يسمونها الدولة الدينية التي كان القس والقسيس هو الحاكم في كل شيء باعتبار رجل الدين هو الذي مسيطر على كل شيء. هذا أصل هذا المفهوم، وهذه القضية لم تكن في الإسلام أصلا، ما كانت موجودة في الإسلام، فيستخدم بعض الناس هذا المصطلح بهذا المدلول وبهذا المعنى. لكن قد يأتي إنسان فيقول الدولة المدنية المراد بها هي الدولة التي تقوم على تمدين الناس وعلى إشراك الناس في القرار وإشراكهم في الحكم وكذا، فيأتي بالمعنى الحسن فيه، فيكون هذا قد ميز نوع تمييز في هذا الجانب. طيب تفضل. الأصل أن أصحاب كل فن أن يضعوا أن يصكوا مصطلحات لفنونهم، هذا الأصل، هذا الذي سار عليه علماء الأمة، يعني علماء المصطلح كانوا يضعون مصطلحات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ما كان فيه الغريب والحسن لذاته والحسن لغيره والمرسل والمنقطع والمعضل وما أشبه ذلك مصطلحات علم المصطلح، ما كان موجود. لكن علماء الحديث لما جاءوا يريدون تقنين ووضع قانون لعلم المصطلح ولضبطه، وضعوا الأسماء، وضعوا المصطلحات التي تضبط الدلالة، فالمعضل هو الذي كذا كذا، المرسل هو الذي كذا كذا، المنقطع هو كذا كذا إلى آخره، والمتواتر إلى آخره. وهكذا أهل الاعتقاد وضعوا، أهل التفسير وضعوا، أهل الفقه وضعوا، فالأصل أن يضعه أهل المختصون في العلم ذاته. طبعا المعاجم كما ذكرت، المجامع اللغوية في عصرنا هذا منذ قرن تقريبا من الزمن اجتهدوا على وضع مصطلحات بديلة أو تعريب بعض المصطلحات، لكن في هذا خلط وفيه بعض الأخطاء وفيه بعض العيوب، وهو خير من عدمه، خير من عدمه. تفضل. كل لفظ أجنبي عن العربية أصبح متداولا في لغة العرب فقد أخذ حكم العربية، استبرق، سندس، قسورة، إلى غير ذلك، أخذ حكم العربية. طبعا الذين تمددوا في باب التعريب اعتمدوا على هذا الأمر، لكنهم مددوها تمديد زائد عن اللزوم، فقالوا ما دام استخدمت هذه المصطلحات في القرآن فدعونا نتمدد، وما في داعي نعرب كل شيء، فالتلفزيون تلفزيون والفيديو فيديو والتلفون تلفون، ومعاً بإمكانك أن توجد البديل لها، وأوجد العلماء البديل لها، لكنهم ما شاعت البدائل مثل ما شاعت الأسماء الجديدة. الشاهد أن اللفظ غير العربي إذا شاع في العربي بالذات في لسان الشرعي أو لسان السلفي أو في لغة العرب القدامى حتى أصبح معروفا فقد أصبح من العربية، ويسمى المعرب أو المولد إلى غير ذلك. طيب، هذا الفن له ألقاب وله أسماء تحيطون بها أفضل من عدم الإحاطة بها، وإن كان طبعا هذا فيه استرسال لكنه جيد أن تعرفونه. أشهر لقب لهذا العلم المصطلح، وأحيانا يسمونه الاصطلاح. هل في فرق بين المصطلح والاصطلاح؟ يعني بعض المصنفين المؤلفين يقولون المصطلح وبعضهم يقولون الاصطلاح، هل في فرق بينهما؟ لا، ما قلنا علم المصطلح، إنما كلمة مصطلح. إحنا الآن نتكلم عن الفن، فن المصطلح. والاصطلاح، وعلى العموم في ناس تكلموا فيه، لأن لفظ الاصطلاح أخذ فيه الجانب المصدري، اصطلح يصطلح اصطلاحا، بمعنى التشارط الذي يحصل بين الناس والإظهار، تشارطوا وأظهروا هذا الأمر فصار اصطلاحا. ف فنظروا إليه من هذا الباب. أما لفظ مصطلح فنظروا إلى الجانب الإسمي فيه من حيث اللغة، هذاك من ناحية المصدر وهذا من حيث الإسم. وعلى العموم في نظري أنه لا فرق بين لفظ مصطلح والصلاح، ما في فرق بينها من حيث اللغة، أقصد من حيث المعنى، حتى من حيث اللغة في الأصل هي تعني مطلق الاتفاق. مصطلح واصطلاح من حيث اللغة تعني مطلق الاتفاق، اتفق أصحاب فن من الفنون على جعل لفظ بإزاء معنى، جعل لفظ بإزاء معنى أو عدة معاني، هذا هو المصطلح والاصطلاح. فإذا اتفق أهل فن على لفظ من الألفاظ وجعلوه بإزاء معنى من المعاني فهو مصطلح أو اصطلاح. طبعا الذين نظروا للجانب المصدري قالوا لا، المصطلح الاصطلاح غير المصطلح، الذين نظروا للجانب الاسمي قالوا، فهذا من الخلاف الذي يعني يمكن لطالب العلم أن يدخله في مظانه، والخلاف فيه يسير. لكن أنا في نظري أنه المعنى واحد، المؤدى واحد. هل استخدم العلماء هذا العلم، هذا اللفظ، هذا الفن، هذا الإطلاق في عباراتهم القديمة؟ يوجد اليوم دراسة علمية اسمها المصطلحية، ناس مختصين في دراسة المصطلح، مصطلح في ذاته، القسم الأول، القسم الأول. ففي ناس صار عندهم مجازفة أو شيء من الغلو، كما تجدون في أي علم من العلوم تجدون في ناس عندهم شيء من الغلو. زعم بعضهم برغم أنه يعني قد يكون عالم لغة جيد وكذا، لكن للأسف الشديد يعني شيء من المجازفة، زعموا بأنه لم يستخدم في المعاجم العربية القديمة ولم يرد، وهذا غير صحيح. وهذا النفي المطلق غير صحيح، لأننا إذا رجعنا إلى كلام العلماء قديما وجدنا أن لفظ مصطلح واصطلاح موجود لديهم بكثرة. نجد في كتب العلم خاصة مفاتيح العلوم يقول لك من مصطلحات أهل الحديث كذا، مصطلحات أهل الحساب كذا، واصطلح أهل النحو على كذا وكذا. عبارات النحو، حركات النحو هي اصطلاحية ولا تنزيلية؟ اصطلاحية. يعني الكسرة سميت إيش؟ جرا، جعلت علامة على الجر، وعلامة الرفع وعلامة النصب الفتحة، وهكذا. هذه كلها اصطلاحات اصطلح عليه فيقولون اصطلاح. فهذا يعني يدل على أن العلماء قد استخدموها وتكلموا عن اصطلاحات البلدان حتى. يعني في بعض الكتب تجد يقول لك مثلا من مصطلحات أهل بلاد الشام كذا وكذا وكذا، أو حتى في علم الحديث قالوا من مصطلحات يحيى بن معين إذا قال كذا فهو ذاهب منتهي، يحيى بن سعيد بن القطان من مصطلحاته كذا وكذا، إذا قال كذا فهذا خلاص منتهي، الإمام أحمد مصطلحاته كذا وهكذا. فهو لفظ موجود في استخدام العرب أو استخدام العلماء من قديم. طيب، ما الذي يعد مصطلحا؟ ما هو الشيء الذي يمكن أن نعده مصطلحا؟ هذا السؤال لكم أنتم. ها؟ ما هو الشيء الذي يمكن أن نقول أن هذا مصطلح؟ انفصل من العام، ما هو هذا الشيء؟ جيد، بس ما هو؟ ها؟ لفظة. أحسنت، الآن أنت قلت لفظة. طيب في شيء؟ لا خلاص، إحنا ما نبغى نتفرع، بس هو قال الأخ لفظة. هذا اتجاه ناس اعتبروا المصطلح لفظة، ها، أو عدة ألفاظ، مو شرط لفظة، قد تكون عدة ألفاظ. تفضل. ها، متفق على معناها يعني عند أهل فن من الفنون متفق على معناها، المهم أنها لفظة، يعني شيء يلفظ، كلمة أو عدة كلمات. هذا اتجاه في اعتبار المصطلحات. فاعتبروا الاصطلاح هو إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى معنى آخر لمناسبة بينهما. هذا هو الذين اعتبروا المصطلح لفظ. طيب والذين ما اعتبروا المصطلح غير لفظ إيش هم؟ في مصطلحات غير لفظية؟ هتفضل. طيب ممتاز. وغيره؟ سمعتوا كلامه؟ هو قال الجغرافيا والرياضيات يضعون رموز معينة، مثلا الخط المنعكس هذا علامة التقسيم، أو الخط المنحرف هكذا علامة الجذر التربيعي أو التكعيبي، ها؟ أي أي المعادلات وما أشبه ذلك. طيب هذا شيء. وغيره؟ هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني لم يعرف المصطلح بأنه لفظ، إنما عرفوا المصطلح كل ما جرى عليه الاتفاق، كل ما جرى عليه الاتفاق بين أهل فن من الفنون، سواء أكان لفظا أو حرفا أو رسما أو إشارة. الآن لو جئت إلى لوحة وفيها شكل مزمار ومحطوط عليه علامة خطأ هكذا، ماذا يعني؟ ممنوع استخدام المنبه. إذا جئت في لوحة زرقاء، طبعا اللوحات الحمراء عليها دوائر حمراء دليل إيش؟ التنبيه. إذا جئت وأنت ماشي في أي بلد من الدنيا وأمامك صورة طائرة في اللوحات تدل على إيش؟ مطار، ما يحتاج لغة، رسم. فهذا مصطلح، أصبح مصطلح عالمي. مثلا قد تجد اللفظ مثلا WC دلالة على دورات المياه عزكم الله، أو يكون مثلا في دورات المياه رسم رجل، صورة رجل شكل وشكل امرأة، يعني هذا للنساء وهذا للرجال. هذا بالنسبة الرموز. حتى في الحديث تجد تقرأ في صحيح البخاري أو في غيره تجد كلمة حاء. حاء يعني إيش؟ ها؟ تحويل السند، يسرد السند إلى أن يصل إلى منتهى، ثم يقول حاء، حول السند فيأتي به من أوله إلى أن يصل إلى هذا المنتهى. حاء. تجد في المعاجم مثلا قاف يعني إيش؟ متفق عليه. حاميم يعني أحمد. نون نسائي. كاف الحاكم. وهكذا. هذه حروف مصطلح عليها. بدل ما يكتب هذا حديث متفق عليه بين صحيح البخاري مثل ما يكتب لك قاف متفق عليه خلاص. فهذا رأى حرف. أيضا من المصطلحات وهو الاتجاه الثاني، وهو من لم يختصر المصطلح ولم يحصر المصطلح في اللفظ والكلمة بل كل ما جرى عليه الاتفاق. الإشارة. الإشارة مصطلح ولا لا؟ الآن لو قلت لكم صعدت إلى أعلى يصلح؟ ما يصلح. لكن لو قلت هكذا يصلح. وتجدون حتى في الحديث قال عقد التسعين هكذا عقد التسعين، وتستخدم هذه العقود وما تستخدم في الأعداد. طبعا الآن ربما اندثر عندنا المسلمين، لكن في البورصات ربما ترون في البورصات كيف يستخدمون الأرقام، رأيتموهم؟ وبهذه الأرقام هم عدد كبير أمام البائعين الذين يبيعون، لكنهم يبيعون يشترون عبر الإشارات، فلكل إشارة رقم معين. وهذا كان معروف عند المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمه، قال فعقد التسعين. وبوب البخاري رحمه الله باب الإشارة ودلالتها يعني تدل على هذا المعنى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وعقد 90. هذا عقد 90، وهكذا للأعداد. فهذه الإشارات إذا تواضع الناس عليها، إذا تواضع الناس عليها أصبحت مصطلحا، أصبحت مصطلحا. مثلا الآن هكذا أنا عند الطيارات أو كذا، إذا أراد المهندس يأذن لصاحب الطائرة أن يسير يقول له هكذا، يعني الأمور مضبوطة هكذا، وإذا قال له هكذا فالأمور غير مضبوطة. لكن لاحظوا أن بعض هذه المصطلحات الإشارية لها دلالات في بعض البلدان عكس الدلالات الموجودة في بلدان أخرى. وأخبرني أحد التجار أنه ذهب إلى إيران واستقبله شخص هناك صديق له تاجر واحتفى به، قال: فكلما أراني شيئا قلت له هكذا، قال: فأرى وجهه يكتئب، كلما أشير له بهذه الإشارة أرى وجهه يتمعر، أنا لا أعلم ما السبب. قال ثم قال لي: يا أخي أنت أكثرت علي من هذه الإشارة، هذه الإشارة عندنا تعني معنى سيئا جدا، تعني المعنى السيء. السبب أنهم اصطلحوا على هذا، اصطلحوا عليه وتعارفوا، تواضعوا عليه. أظن أن الإشارة تقول 5 دقائق وتجاوزناها، ماذا بعد؟ أين الذين ينظمون؟ إذا لم يأتوا سوف نستمر إلى الظهر. يا أبا إسحاق أين أنت؟ طيب نستمر حتى يتوقفون. أنت انتهى الشريط عندك؟ واصل. طيب الإمام البخاري عقد لهذا، وهذا من فقهه رحمه الله، قال: باب الإشارة في الطلاق والأمور. باب الإشارة في الطلاق والأمور، لو رجل يعني أشار إلى زوجته وقال لها، هذه كناية ولا صراحة؟ كناية، كناية. مثل لو قال: إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك، فهذه الكناية لابد من بيان معناها. فهذا هذا الدليل على أن هذه الإشارة. خلاص انتهى الدرس؟ طب انتم كاتبين إلى الساعة 9 ولا؟ إلى 7؟ والله أنا أظنني قرأت وخطأ، يعني هذا خطأ في المصطلحات. جزاكم الله خيرا. إذا أحد عنده سؤال أو شيء حول ما سبق، إن شاء الله سنكمل ألقاب هذا الفن، وسوف ندخل إن شاء الله بعد ذلك في العمق في الدلالات والاستعمالات والألفاظ العقدية والفكرية وما يتعلق بهذه القضية التي هي عمق هذه المسألة. لكني أنصح دائما وأكرر عليكم العناية بعلم الاصطلاح والمصطلح في أي فن من الفنون. إذا أردت أن تحذق فنا فتعلم مصطلح هذا الفن، مصطلحات هذا الفن. فهذا إن شاء الله باب خير يفتح لك، ومن خلاله ستعرف شيئا كثيرا بإذن الله تعالى. هل هناك أسئلة؟ تفضل. سنأتي إن شاء الله إلى تعريفه، وإلا هو في العموم في التعريفات عند الجرجاني وغيره قالوا، الذين اعتبروه لفظا، وضع اللفظ إزاء المعنى لأهل فن معين، أهل فن معين وضعوا لفظ إزاء المعنى. مثلا أهل البلاغة وضعوا البديع إزاء إيش؟ إزاء معاني كثيرة سمونها البديع، جمعوها حطوها سموها البديع أو البيان. النحو، أهل النحو قسموا علمهم إلى نحو وصرف، حطوا كلمة صرف، هذا لفظ صرف يدل على ماذا؟ على ميزان الكلمة، على ميزان الكلمة في داخل الكلمة ذاتها ليس في آخرها. ها؟ هذا وضع لفظ إزاء المعاني، إزاء معاني. أما الاتجاه الآخر الذين هو مطلق الاتفاق على وضع شيء إزاء معنى، فيدخل فيه الأرقام، الألفاظ والأرقام والرموز والرسوم والإشارات وما أشبه ذلك، هذه تدخل فيها. بلى أي نعم، هذا أحد الثلاث المشكلات التي ذكرتها لكم. المصطلح فيه صكه، صناعته، الدمغة التي تضعها، اسم المصطلح اسمه، اثنين المضمون والمعنى، ثلاثة الاستعمال، وهذه كلها إن شاء الله سنتكلم عنها بإذن الله تعالى. المصطلح طبيعته كما ذكرت لكم في أول حديثي طبيعة تركيبية، مركب من عدة معاني، ويزداد تعقيده وتركيبه بالاستعمال. ولذلك للفائدة ونختم بها، أن أكثر المصطلحات المستعملة اليوم في العلوم الإنسانية والفلسفية هي مصطلحات عائمة، حتى لما تأتي في المعاجم تريد تعرف شيء، مثلا خذوا الليبرالية، تجد كل واحد يعرف الليبرالية بتعريف. طبعا الذي ينظر نظر كلي، نظر كلي ليس نظر جزئي للمفردات ولا هذا، يجد أن التعاريف كلها تختزل بعد ذلك في مضمون معين، مضمون معين تدل عليه. لكن التعريفات، الحداثة مثلا، مثل لفظ الحداثة، بعض هذا التعويم في المصطلحات مقصود من أجل التعمية والتضليل والتلاعب بالأذهان، وأكثر من يستخدم هذه التعمية والتضليل الإعلاميون يستخدمون ذلك، حتى إذا مسكت من طرف مثل الصابونة الملساء، تمسكها من طرف تهرب من طرف آخر. لا أنا ما قصدت هكذا، أنا قصدت هكذا وهكذا. فطبعا تعويم المصطلحات أحيانا يكون هذا بسبب المصطلح في ذاته من حيث نشأته، وأحيانا يكون بسبب الاستعمال. وقد كما ذكرت في مطلع الحديث، المصطلح الحق قد يستعمله الإنسان في حق، حق الحق مثل التوحيد، وقد يستعمل المصطلح الحق في أبطل الباطل مثل التوحيد أيضا. فقد استعمله المعتزلة في ماذا؟ ماذا يقصدون بالتوحيد المعتزلة؟ ها؟ نفي صفات الله سبحانه وتعالى، يقصدون به نفي صفات الله. والتوحيد عند الصوفية يقصدون به ماذا؟ قد يقصدون به الحلول، قد يقصدون به الاتحاد، وبعضهم يقصد به توحيد الخاصة له معنى عندهم، وبعضهم يقصد به توحيد خاصة الخاصة وله معنى عندهم، غير التوحيد الذي يتداوله أهل العلم بالمعنى الصحيح. فالاستعمال بطبيعة الحال يعقد المصطلح ويجعله مركبا بشكل أيضا أكثر تعقيدا. نكتفي إن شاء الله ونكمل يوم غد بإذن الله تعالى ما يلزم إن شاء الله.